باب أهل الزكاة. أصناف من يعطونها ثمانية في محكم الذكر أتت وها هي: الفقراء والفقير من لا شيء له أو من له وقل، وبعده المسكين وهو من وجد نصف كفاية أو البعض فقد، والعاملون وهم السعاة ومنهم الحفاظ والجبات، ثم الذي ألف قلبه وذا يعطى على الإيمان أو كف الأذى، ثم الرقاب من يكاتبون وجاز أن يفك مسلمون، والغارم المصلح ذات البين ومن غدا مع فقره ذا دين، ثم سبيل الله وهو السابع وأهله بالغزو قد تطوعوا، وابن السبيل وهو من به انقطع سفره دون الذي فيه شرع، يعطى الذي يوصل للبلاد وزيد ذو الأولاد للأولاد، وجاز صرفها لصنف وندب إلى قريب دون مؤنة تجب.